بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن تعريف مقاصد الشريعة وبيان الحاجة إلى هذا العلم، وأنه علم يزيد الإيمان لأنه يرسخ في النفس حكمة الله تعالى، وأنه يزيد الاعتزاز بالشرع، لأن الإنسان إذا رأى مواطن الحكمة وهذه المقاصد الجليلة المرتبطة بالأحكام زاد اعتزازه بهذه الشريعة. ثالثا، أنه يكون أدعى إلى الالتزام بها والقناعة. رابعا، أنه يعين على الدعوة إلى الله، لأنك بهذا العلم تبين لغير المسلمين حكمة الشريعة، فيكون أدعى إلى اقتناعه بها، يعني غير المسلم، وأن تتبين له المزايا العظيمة لها، وبالتالي يقبل عليها فيعتنق هذا الدين. لكن مقاصد الشريعة في الحقيقة مهمة جدا للمجتهد والفقيه، لأنها ليست مجرد متعة معرفية، وليست مجرد تعمق في المعاني والمرامي، بل إن لها أثرا عمليا وفائدة في الواقع. يقول ابن القيم رحمه الله: ولله سبحانه في كل صنع من صنائعه وأمر من شرائعه حكمة باهرة وآية ظاهرة تدل على وحدانيته، وحكمته لا تنكرها إلا العقول السخيفة، ولا تنبو عنها إلا الفطر المنكوسة. مفتاح دار السعادة. وقال الشاطبي رحمه الله: المقاصد أرواح الأعمال. وأهمية علم المقاصد بالنسبة للمجتهد أن التفقه في مقاصد الشريعة شرط لبلوغ الاجتهاد، يعني ما يمكن واحد يبلغ رتبة المجتهد أصلا إلا إذا عرف من مقاصد الشريعة ما يبلغ هذه الرتبة، بالإضافة إلى بقية العلوم طبعا. والإمامة في الدين لا تنال إلا بمعرفة ماذا أراد الله من وراء هذه الأحكام. فعلم الكتاب والسنة لا ينال على التمام والكمال إلا بالإلمام بمقاصد الشريعة وغاياتها ومراميها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والفقيه المجتهد لا يمكن أن يستغني عن هذا العلم، إذ أن معرفة المقاصد شرط من شروط تحصيل مرتبة الاجتهاد كما ذكر العلماء. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إن يعني عن مرتبة الاجتهاد إنها لا تنال إلا بشرطين. لا تحصل درجة الاجتهاد لمن إلا لمن اتصف بوصفين: الأول فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على هذا الفهم. لأنك إذا أدركت، إذا فهمت ماذا أراد الشارع من وراء هذا، فإن الاستنباطات ينبغي أن تكون مقيدة بهذا الفهم، وحتى لا تجنح استنباطات المجتهد، لا تجنح ولا تنحرف، لا بد أن تتقيد بمقاصد الشارع. ولذلك قال بعض العلماء: المقاصد قبلة المجتهدين. يعني من أراد الاجتهاد لا بد أن يدخل هذا الباب، ولا بد أن يدرك ماذا يوجد فيه. فإن هذه المقاصد التي هي حكم التشريع وغاياته هي مرتبة فوق مرتبة مجرد الحفظ. فلا بد، نعم، العلم بالأدلة التفصيلية مهم جدا، وحفظ الأدلة مهم جدا، وفهم الأدلة مهم جدا، ولكن فهم مقاصد التشريع والحكم هذه حماية من الانحراف، وهذا ممكن أن يضاف كسبب آخر إلى أهمية علم المقاصد، أنه يحمي من الانحراف في الفهم. وأن الإنسان إذا كان باحثا في أسرار الأعمال والأقوال والأغوار لهذه الأحكام فإنه يكون وعاء علم حقيقي. فكان يقال مثلا فلان من أوعية العلم ليس لمجرد أنه يحفظ مثلا الأسانيد والمتون بعد ما حفظ الآيات، بل يقال فلان وعاء علم إذا كان يفقه معاني النصوص ويدرك مراميها ومقاصدها. فأهمية علم المقاصد بالنسبة للمجتهد تكمن في أولا تنمية ملكة الاجتهاد، لأن الاجتهاد ما هو؟ ملكة، قدرة، موهبة يستطيع بها المجتهد أن يستنبط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية، يعني يستنبط لك الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهية والتحريم، يستنبط ما هو الحكم، ما هو الحكم من هذه الأدلة. فبمعرفة المقاصد العامة والخاصة للشريعة تنمو ملكة الاجتهاد. وبالمناسبة فإن كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله فيه الكثير من هذا، ومن أنفع الكتب في هذا، لأنه يبين أمرين مهمين: سبب الخلاف وتعليل الأحكام. الكتاب هذا لماذا يعني تكمن أهمية في ماذا؟ يبين لك لما يعرض الأحكام إذا كان في خلاف ما هو سبب الخلاف بين العلماء في المسألة، يعني اختلاف وجهات النظر، هذه وجهة النظر الفلانية ووجهة النظر الفلانية. كذلك يبين لك أيضا تعليل الأحكام، أن الشرع مثلا حكم بكذا لأجل كذا، هذه كلمة لأجل كذا تمكنك حتى في يعني أحوال أخرى إذا استصحبت لأجل كذا، إذا استصحبتها أن تستدل على الحكم في وقائع أخرى، لأن الشيء الذي من أجله الشرع حكم بهذا قد يوجد مثله في أحوال أخرى ومسائل أخرى ومواضع أخرى. فبالتالي أنت تراعي مقصد الشارع، أنت تحافظ على مقصد الشارع، أنت لا تخرج عن مقصد الشارع، أنت تعرف من خلال النظر، أنت تكون دائما تعيش مع مراد الله، تعيش مع مراد الله تعالى. والعيش مع مراد الله ترى هذا فقه عظيم وحكمة بالغة، إن الواحد يعيش مع مراد الله. فتكون تصرفاته الدنيوية، تكون أفعاله مرتبطة ومتسقة ومنسجمة ومتوافقة ومنضبطة ومقيدة بمراد الله تعالى. وهذا والله يا أخوان، هذا والله الفقه العظيم، وهذا والله النضج البالغ، أن المسلم يتربى يعني من خلال هذا العلم وغيره مما يضاف إليه أن كيف يعيش مع مراد الله تعالى، لأنه هذا شرع عظيم والشرع عميق عميق عميق، أغوار أغوار تصبر تكتشف عوالم، وأنت تدخل في أحكام الله تكتشف عوالم. وخلال سيرك في قضية التفقه في الدين تتعرف على مراد الله من وراء هذه الأحكام. فإذا عرفت مراد الله وعشت مع مراد الله تنضبط حياتك، بل ممكن أحيانا تقول عن الشيء هذا لابد يكون حكمه كذا وما عندك دليل، ثم تكتشف الدليل إذا اكتشفت أو عرفت بعد ذلك يوافق ما توصلت إليه، لأنك تعيش مع مراد الله كذا. تقول والله هذا فيه فساد، الشرع في مواطن أخرى وفي أدلة أخرى وفي أحوال أخرى نهى عن مثل هذا، فلا بد يكون هذا ممنوعا في الشرع. أنت ما عندك دليل وما عندك يمكن علم بالمسألة، بس عندك ملكة أو عندك تكون في نفسك أن هذا الشيء لابد أن يكون ممنوعا في الشرع، يعني الشرع يمنع مثل هذا. ثم تكتشف مثلا من خلال السؤال والبحث أنه فعلا في دليل يمنع هذا. طيب من أين توصلت إليه وأنت ما عرفت الدليل؟ ولا أنك كنت تعيش مع مراد الشارع، كنت تعيش مع مراد الله وتحافظ عليه، فتوصلت لحكم المسألة قبل أن تعرف دليلها من خلال العيش مع مراد الله ومراعاة مراد الله. ابن رشد رحمه الله في مسألة مثلا حكم تأثير لبن المرأة، يعني تأثيره في من شربه، ذكر في قضية التحريم بوصول اللبن إلى الجوف من غير رضاع، أنه هل هو يؤثر أم لا؟ يعني لو استخرجنا لبن امرأة بالرضاع وسقيناه طفلا أو أوجرناه فيه وجورا أو لددناه به، وسنعرف معنى الوجور واللد، فهل يؤثر؟ هل يحرم؟ أو أنه لا يحرم حتى يمصه من ثديها مصا؟ قال وسبب اختلافهم، يعني سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة، هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف أو وصوله على الجهة المعتادة اللي هي بمص الثدي؟ قال فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة قال ما يصير تحريم حتى يمص من الثدي. قال لا يحرم الوجور، أن يصب اللبن في جوفه صبا من غير الثدي. قال ولا يحرم اللدود. ما هو اللدود؟ لد المريض. ما معنى لد المريض؟ أن يؤخذ بلسانه إلى طرف الفم مثلا الأيمن ويصب الدواء أو اللبن في الطرف الأيسر فيذهب إلى الجوف. فمن راعى وصول اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال يحرم. يا جماعة العلة يعني في اللبن، فكيفما وصل سيكون محرما. ولا يقول لا، ما يحرم إلا إذا مصه من الثدي مصا، سيقول إن اللدود والوجور لا يحرم. والراجح ما هو؟ يعني أنتم ما رأيكم يعني في نظركم؟ ها؟ كيفما وصل، ومن القضية في اللبن، فكيفما وصل يحرم، وهذا هو الراجح إن شاء الله. لماذا؟ لأنه يحصل به نبات اللحم وإنشاز العظم مثل ما يحصل مما لو كان عندما يرتضع من الثدي مباشرة. هذا كلام ابن قدامة في المغني. طيب هذه واحدة في حاجة المجتهد لعلم المقاصد. طيب ثانيا أنه يساعد على التطبيق الصحيح للأحكام في الواقع، بمعنى مثلا لو أخذنا القصاص، الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة، لكن مثلا اختلف العلماء، لو ضربه بمثقل فقتله هل يقتص منه أم لا؟ أم لا بد أن يكون سلاحا يقتل مثله عادة كالمسدس والسكين والسيف والخنجر والرمح. لكن لو ضربوا بعمود الخيمة مثلا فقتله، هل يقتص منه ولا لا يقتص منه إلا إذا ضربه بسلاح يقتل عادة؟ أنت تحتاج إلى تفكير، المسألة تحتاج إلى تفكير. فحصل خلاف في قضية هل هنا قصاص أم لا، والراجح ما هو؟ لا، ضربه بعمود الخيمة عمدا فقتله، ما في واحد طلع لي في السيارة في الليل وأنا ماني شايفه، لا هذا ما هو قتل خطأ. القصاص يعني إذا نظرنا إلى حكمة الشرع من وراء القصاص، منع الاعتداء وردع الناس عن قتل بعضهم البعض، ستقول والله الوسيلة ما هي مهمة، المهم هو هل هي تقتل، ممكن تقتل، ممكن تقتل، ما هو كف، وقد يجي يضرب كف يموت، قد يعني أحيانا يحصل بعض الأبدان ولا بعض الأشخاص أو في علة فأي ضربة قد تقضي عليه، فوكزه موسى فقضى عليه. لكن لو كان تعمد قتله بشيء، بأي شيء، فروح الشريعة أنه يقتص منه حتى نحمي أرواح العباد، فبغض النظر عن الوسيلة ما دام قتله بشيء متعمدا أراد قتله، بغض النظر عن هذا الشيء ما دام أدى إلى قتله سنحكم بالقصاص. لكن على أي حال مسألة خلافية، يعني اختلف العلماء في قضية الضرب بالمثقل. المثقل ما هو؟ الآلة غير الحادة، أنت ما تكلم عن سكين أو خنجر أو سيف أو رمح، طبعا على الوسائل القديمة. والراجح وجوب القصاص، لأننا لو لم نوجبه في المثقل فلا يعجز من يريد قتل شخص على أن يضربه بمثقل غير محدد فيقتله ويقول ما عليه قصاص. ولأن التغريق والضرب بالخشب، الخشبة الخشبة عمود الخيمة، مما يقتل، فإذا لم نعمل بالقصاص فوتنا مقصدا من مقاصد الشارع في حماية أرواح العباد، حفظ النفس. طيب، إذن مقاصد الشريعة تفيدنا في قضية صحة تطبيق الأحكام. ثالثا، مقاصد الشريعة تفيد المجتهد في قضية الترجيح على ضوء المقاصد عند تعارض الأدلة تعارضا في الظاهر. ليش قلنا في الظاهر؟ أجيبوني، ليش قلنا إذا تعارضت الأدلة في الظاهر؟ إيه؟ لأنه في الحقيقة في الباطن ما في تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن فيما يظهر أحيانا للشخص التعارض عنده هو في ذهنه هو لا في ذات الأدلة، في الحقيقة ما في تعارض، لكن الناظر أحيانا قد يبدو له تعارض في نظره هو لا في حقيقة الأدلة. طيب، فعند وجود التعارض في الظاهر بين دليلين مثلا، ما بتفيدنا مقاصد الشريعة في الجمع بين الدليلين، أو لأن لو أمكن الجمع خصما التعارض يعني غير وارد في الترجيح. في الترجيح. طيب رابعا، معرفة الفتوى في النوازل بما يتفق مع مقاصد الشريعة وأحكامها الأساسية، وهي قضية ضبط الفتوى. ضبط الفتوى يعني حتى ما تطلع الفتوى غريبة شاذة، فبعض الناس الذين يصدرون فتاوى عجيبة غريبة من أسباب إصدارهم لهذه الفتاوى، من الأسباب أنهم لا يفهمون مقاصد الشارع، لا يلتزمون بمقاصد الشارع، فيطلع لك فتوى تجيز شيئا في اعتداء فارغ على مقصد من مقاصد الشارع. ولو ضربنا مثلا يعني نصوص الشرع محدودة، ما في كل مسألة نص، هل يوجد في كل مسألة من مسائل في العالم يوجد فيها نص خاص؟ لا، وإلا ترى ما بقي دور العلماء، خلاص دخلها كلها على الكمبيوتر، حط المسألة يطلع لك دليل نبين لها وانتهينا. فكيف يظهر فضل أهل العلم؟ خلاص ما في استنباط ولا اجتهاد ولا قياس ولا. ولذلك من حكمة الله أنه نص على مسائل ولم ينص على مسائل أخرى، ليبقى الدور لأهل العلم باستنباط الحكم من الأدلة المنصوص عليها في المسائل غير المنصوص عليها. فمعرفة الفتوى بالنوازل، معرفة الفتوى في النوازل بما يتفق مع مقاصد الشريعة وأحكامها الأساسية، وذلك أن الأدلة محصورة والنصوص محدودة والمسائل متجددة غير محصورة. طلع لك مسائل جديدة، الطفل الأنابيب، بنوك الحليب، نقل الأعضاء، الصلاة في الطائرة، فلكي نعرف حكم مسألة لم ينص عليها لا بد من دراسة النصوص ومعرفة المقاصد حتى نقيس بشكل صحيح. ذكروا مسألة، ما يكون من إعادة هذه مسألة دقيقة وتقع يعني واقعة تحتاج إلى نظر وفيها شيء من الحرج، قضية إعادة البكارة. الآن هذه المسألة تتجاذبها عدة مقاصد، إن جئت من جهة والله فيها ستر على مسلمة، والشرع يقول من ستر مسلما ستره الله، وفيها حماية مثلا أسر من الانهيار مثلا، لكن فيها من الجهة الأخرى غش، خداع، تشجيع على الفاحشة، لأنه لا تشاء بكر أن تزني إلا ردت حالها إلى الحال الأول وخلاص. فما هو الحكم؟ هنا قد يكون كلام المجتهد التفصيل، فيقال إن زالت بحادث غير الفاحشة، قد يكون سقوطا فإنها تعاد، وإن كان بفاحشة لا تعاد، حتى ما نفتح باب استمراء الفوحش. طيب ثم يكون النظر في مسائل أخرى مثل الاغتصاب مثلا، ثم يكون نظر في مسألة مثلا ما إذا تابت وثبتت توبتها. على أي حال انظروا كيف أن المسائل أو المسألة الواحدة تجتذبها وتكتنفها الأمور من جهات مختلفة، فيذهب نظر المجتهد هنا أو يذهب نظر المجتهد هنا بحسب المقاصد. ولذلك أحيانا يقول الأغلب يعني تتفق مجموعة أكبر من المقاصد في هذه الجهة، يعني قد يكون هنا مقصد وهنا مقصدان أو ثلاثة تتحقق، وقد يقول المقصد الذي هنا أقوى من المقصد الذي هنا، وكل حالة بحالتها. فأحيانا لا تجد حكما واحدا يطلق، لا يصح إطلاق حكم واحد مثلا. إذن انظروا كيف تتأثر الأحكام بمراعاة المقاصد والدوران مع المقاصد والبحث عن المقاصد. من مقاصد الشرع مثلا حفظ النسل، حفظ العرض، صيانة الأعراض عن الاختلاط، وحفظ النسل بتكثيره، وحفظ النسب بعدم السماح بدخول أجنبي عنه فيه. طيب خذ هذه المسائل الجديدة، حكم تجميد الخلايا الجنسية للزوج قبل وفاته بحيث يمكن أن تزرع في زوجته بعد وفاته وأن تحمل من ذلك إذا شاءت أو اشتهت من زوجها الذي مات. طبعا تطور العلم هو في الظاهر شيء حسن، لكن أحيانا يولد لنا قضايا مستعصية وقضايا خطيرة، وأحيانا يولد لنا فجورا في الحقيقة، يولد لنا مصائب، لأن هذا سلاح يمكن يستعمل، تطور العلم هذا قد يستعمل أحيانا في إفساد. طيب الآن بنوك الحيوانات المنوية موجودة في الغرب، وعندهم يؤخذ من الزوج ويقول لك طيب حتى لو مات ممكن، يعني إذا اشتهت المرأة مثلا الولد بعد وفاته يؤخذ حيوان منوي من زوجها هذا ويلقح به البويضة عند الزوجة في حال رغبتها الولد ولو بعد سنين من وفاته، وتحمل وتضع وتنجب. فقد يأتي وقائل ويقول إيش فيها، هذا ما هو زوجها، يعني هذا هو زوجها، ما جبنا من واحد في الشارع. لكن في الحقيقة في مخالفة لمراد الشرع في التلقيح والإنجاب في حياة الزوجين معا، ويمكن أن تؤول القضية إلى مخالفة مراد الشرع من وراء هذا تصل إلى مفاسد وفتن كثيرة. وقوع المرأة في الفاحشة، فإذا حملت قالت أنا أصلا عملت هذه العملية من زوجي الأول رحمه الله، وينسب الابن غير الشرعي للأب المتوفى قبل سنوات، بحجة تلقيح بويضة بحيوان منوي منه مخزن في هذه البنوك. فإذا نظرت من جهة أخرى إلى احتمال وجود خطأ في المختبرات، لأن هذه حيوانات دقيقة جدا، يعني واحد على مليون، واحد على كذا، فاحتمال التسرب والخطأ والاختلاط في المختبرات وارد جدا. الآن أصلا في قضية طفل الأنابيب هذه نسبة الخطأ موجودة. متاجرة بعض المستشفيات أو بعض الذين لا يخافون الله بالقضية، بحيث قد يكون الرجل ليس عنده شيء أصلا، فيأتيان للتحليل فيقول الطبيب ممكن، ثم يؤخذ من تيس مستعار، حيوان مستعار من تيس مستعار، ليوزع في البويضة ويقال مبروك نجحت. إذن في مقاصد للشرع في حفظ العرض وحفظ النسب لابد أن تراعى. ولذلك قد يمنع العلماء أشياء من باب مراعاة مقاصد الشرع هذه، وأنه ليس كل مجال فتحه العلم الحديث ولجنا ودخلنا، لا، لأن بعض الأبواب التي يفتحها هذا العلم الحديث قد تؤدي إلى فتنة وكارثة وعدوان على مقاصد الشرع ومخالفة واضحة لما أراده الله. خذ مثال آخر، استئجار الأرحام. الآن ممكن نأخذ الحيوان من الزوج والبويضة من الزوجة ويتم التلقيح، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى. هذه محافظة على الرشاقة ما تبغى تحمل، يقول خلاص أنا أبغى ولد وزوجي يبغى ولد، بس أنا ما أبغى تعب، نستأجر امرأة تتعب بفلوس، خلاص. مو هذا الآن فتح الباب سيولد لنا مسائل ومسائل. وقد يقال والله هذه المرأة استأصلوا رحمها وتشتهي الولد، ايش رأيكم استأجر رحم امرأة أخرى؟ ولا شك أن هذا، يعني من تأمل مقاصد الشرع جيدا يتبين له أن هذا في فساد ومعارضة حتى لمقاصد الشريعة من الأمومة، وفي تداخل أنساب واضح. يعني طيب، هذا الحيوان المنوي من الزوج وهذه البويضة من الزوجة وزرعناها في رحم امرأة أخرى ثم ولدت، وجئنا إلى كتاب الله وجدنا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أيوة، مين الأم؟ صاحبة البويضة ولا صاحبة الرحم؟ وخذ تنازعا وخذ اشتباك وتداخلات وخذ اختلاطا. واختلالا الروابط الاجتماعية والقوانين الإلهية الكونية في الاجتماع. ولذلك العلماء لما أفتوا بحرمة الاستنساخ البشري، بل أفتوا بتحريم التجارب الوراثية على الإنسان وإن لم تؤدي إلى الاستنساخ، إعمالا لمقاصد الشرع في حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ العرض وحفظ النسب، لأن في بعض هذه التجارب تعريضا للنسب والنسل والعرض الاشتباك والضياع، وتعريضا للنفس للتشوه والأحداث الأمراض الخطيرة. ممكن تؤدي هذه التجارب إلى تشوهات عظيمة في الأجنة، فيكون هناك ضرر على الجنين الذي سيخرج، ضرر بالغ. وهذا خلاف مقصد الشريعة في حفظ النفس. وأيضا إهدار الكرامة الإنسانية، ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك تجد عندهم قضية، يعني مثلا يأخذ حيوان من رجل، بويضة من امرأة، تزرع في رحم أنثى قرد، عندهم ممكن. الغرب ما عنده ضوابط، ما عنده يعني ما في حدود شرعية، ما في عنده، بس يبغى يكتشفه. بس لو أخذنا حيوان من رجل بشر، من البشر، وبويضة من أنثى بشر، وحطيناها في رحم كلب، امرأة أنثى الكلب، إيش راح يطلع يا ترى؟ أيوة نجرب، عندهم نجرب. الشرع فيه ضوابط، يقول العلم للعلم هذا كفى عبثية وكفى عدوانا على كرامة البشر، وهذا حرام، وهذا فيه إهدار للكرامة الإنسانية، فيه عدوان على مقصد الشرع في حفظ النفس، ومقصد الشرع في حفظ النسل، ومقصد الشرع في حفظ النسب، ومقصد الشرع في حفظ العرض، وهكذا. المقاصد ترشد المجتهد إلى دلالة الحكم على الخصوص أو العموم أو الإطلاق أو التقييد أو غير ذلك، من خلال معرفة العلل والحكم. مثال، لما نأتي إلى حديث الوائدة والموؤودة في النار، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. الوائدة في النار ممكن، لكن الموؤودة في النار ما ذنبها؟ فهنا يقول بعض العلماء لا بد من الحمل على موؤودة بعينها، لأن التعميم يخالف مقصدا عظيما من مقاصد الشرع، وهو ماذا؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، اللي هو مقصد العدل، يخالف العدل. فسيذهب نظر المجتهد في شرح النص وفهم النص إلى جهة أنه معناها في موؤودة معينة، يعني لابد نحمل الحديث النص نحمله على شيء معين، لأن تعميمه بجعل كل موؤودة في النار مخالف لمقاصد الشارع ومنها العدل. ويؤكد ذلك قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فإذا كان قاتلها يوبخ يوم القيامة بهذا السؤال لأنه قتلها بغير ذنب، فكيف تدخل النار هي بغير ذنب ارتكبته؟ ولذلك قال العلماء إن ظاهر الحديث أن الموؤودة تدخل النار مع أنها غير بالغة ليس مقصودا به هكذا على عمومه، ليس المقصود به العموم، فلا بد أن يكون هذا النص خاصا بموؤودة معينة، وحينئذ تكون في قوله الموؤودة أيوة للعهد أو للاستغراق. إذا قلت الاستغراق يعني تعم كل موؤودة، تستغرق كل موؤودة، وإذا قلت هذه العهدية معناها إلى موؤودة معينة، وهذا هو الفهم الأصوب للنص. خامسا أو سادسا من إفادة علم مقاصد الشريعة للمجتهد تحقيق التوازن والاعتدال في الأحكام وعدم الاضطراب، فإن الأصل في الأحكام أن تكون مضطردة، والشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات. ف فمقاصد الشريعة تؤدي إلى المحافظة على هذا الانضباط، ومقاصد الشريعة تحمي من الظاهرية المفرطة الغلو فيها، وبين الإفراط في المعاني لدرجة ترك النص والانصراف عنه وإهمال النص بل مخالفة النص. فعلم المقاصد يحمي، وإن كان علم المقاصد بيد ناس مغرضين يمكن أن يكون خطيرا جدا لجهة العدوان على النصوص. انتبهوا يا أخوان، علم المقاصد بيد ناس غير أمناء يمكن أن يكون أداة خطيرة جدا في الاعتداء على النصوص ومخالفة النصوص، بحجة أن النص خالف المقاصد. فإذا كان وجد معنا ما يخافون الله أهل هوى، أهل بدعة، أهل جهل، يمكن أن يتخذوا من المقاصد، من علم المقاصد، أداة خطيرة في العدوان على النصوص، وهذا واقع الآن. الآن اليوم كنت أقرأ كلاما لبعض الناس في، شوف، من الدعاوى الجديدة الآن، من الدعاوى الجديدة في الإسلام الليبرالي أو المفهومات الجديدة يعني التي تطرح في الساحة، إسلام مؤسسة راند وما شابهها، يقولون احكمون بروح الشريعة لا بنصوص الشريعة، نريد إسلام في روح الشريعة، كذا روح العدل والمحبة والتسامح، بس لا تجي على رجم الزاني والزانية المحصن، احنا ما نبغى أحكام خاصة، ما نبغى أحكام معينة، نبغى روح الشريعة بس، عيشونا في روح الشريعة، احكمونا بروح الشريعة، هذا الإسلام الذي نريده. أما تجيب النصوص نفسها تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا نريد. فاحكمونا بنصوص الشريعة، احكمونا بروح الشريعة ومقاصد الشريعة، ولا تلزمون بالنصوص. وهذه والله من أخطر الدعاوى التي يريدون بها هدم الشريعة. فلا بد في دراسة علم المقاصد من توضيح المخاطر العظيمة لأن يكون هذا أداة في يد هؤلاء المخربين. طيب، مسألة مراعاة الوسطية والانضباط وعدم الغلو وعدم الجنوح، كيف تعيننا على ذلك؟ تعيننا عليها مقاصد الشريعة؟ كيف تحققها مقاصد الشريعة؟ لو أخذنا مثالا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواه البخاري ومسلم. بعض من أفرط في الظاهرية لما جاء لهذا النص قال لا يبولن أحدكم، يعني مباشرة من مخرج البول على الماء الراكد، لكن لو بال في إناء ثم صبه في الماء الراكد ما خالف. إيش هذا؟ ما هذا؟ ما هذا الكلام؟ يعني إذا كان مقصد الشارع حماية الماء الراكد وعدم إفساده، يعني لما بال في الإناء وصبه فيه ألم يفسده على غيره؟ ألم يفسده على غيره؟ فخالفنا مقصد الشريعة لما بال في الإناء وصبينا في الماء. مثال آخر، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والحديث رواه أبو داود والنسائي حديث صحيح. جنح بعض الظاهرية إلى أن العوراء هي المحرمة، أما العمياء لا مانع. كيف يا جماعة؟ يعني الشرع إذا منع العوراء يعني العمياء من باب أولى. قال لا، هو نص على العوراء. لكن هذه يعني مهزلة، يعني القول بهذا الكلام مضحك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: الألفاظ ليست تعبدية، والعارف يقول ماذا أرد. العارف بالشريعة ما يقف عند اللفظ فقط، ما يقف عند اللفظ فقط، يقول قال لا تقل لهما أف، ما قال لا تضربهم كف، قال لا تقل لهما أف، ما قال لا تضربهم كف. الشاعر الفاء العارف لا يقف عند حد الحرفي، الحد الحرفي للكلام، بل يقول ماذا أراد الشارع، ماذا قصد. منع إهانة الوالدين، منع يعني منع العقوق. فإذا كان أف ممنوعة، الكف من باب أولى، لأن ضرب الوالد كف هذا يخالف مقصد الشارع بالتأكيد، حتى لو ما نص عليه، حتى لو ما نص عليه. قال: واللفظي يقول ماذا قال. والعارف ماذا يقول؟ ماذا أرد. مع احترام طبعا، ما أخذ بالنص، هو يأخذ بالنص ويقول ماذا أرد، ما هو يقول ماذا أراد ولا تجيبوا لي نصوص وبعد النصوص. لا، هو يأخذ النص ويقول ماذا أراد. الظاهري أو اللفظي الجامد الحرفي يقول ماذا قال، وذلك يضيف إلى ماذا قال ماذا أرد. قال ابن القيم رحمه الله: واللفظي يقول ماذا قال، كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماذا قال آنفا. وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فذم من لم يفقه كلامه، إعلام الموقعين. إذن عاب الله من لم يفقه مراده. أيضا سابعا، معرفة المقاصد يتم الموازنة بين المصالح والمفاسد وتقديم الأهم، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين. كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر يعني فقط، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. لأن معرفة تمييز الخير من الشر قد يكون سهلا، لكن لما تقول له هذان أمران كلاهما خير، أيهما يقدم عند الازدحام، وهذان أمران كلاهما شر، أيهما أشر عند الاضطرار إلى فعل أحدهما، من الذي يفقه هذا؟ من الذي يميز خير الخيرين وشر الشرين؟ هذا يعين عليه فهم مقاصد الشريعة. فمثلا إذا تعارض حفظ النفس مع ستر العورة، يعني مرض إذا ما طببناه تفوت النفس، وإذا طببناه تنكشف العورة، فما هو شر الشرين، فوات النفس أو كشف العورة؟ فوات النفس. ولذلك إذا اجتمعت مفسدتان واضطررنا إلى فعل أحداهما فسنفعل الأخف، لكن اختيار الأخف يحتاج إلى فقه. فيجوز كشف العورة لأجل هذه الضرورة حفاظا على بقاء الحياة، لأن حفظ النفس في الشرع مقدم جنسه على مقصد ستر العورة. إذا كان بإمكان المكلف الصلاة في بيته بعد الأذان مباشرة على طهارة كاملة، مثال آخر يعني، ولكن به سلس بول ينقطع بعد التبول مثلا بربع ساعة، نص ساعة، فرضنا أنه يوجد هناك إنسان مصاب بسلس البول، إذا تبول يبقى البول يخرج قطرات، بعد التبول يبقى يخرج نقط، تنقطع بعد نصف ساعة مثلا، فهل إذا أذن يتوضأ ويخرج إلى المسجد ولو كان البول يخرج منه ويصلي لإدراك الجماعة، أو أنه يبقى في بيته حتى ينقطع البول فيتوضأ بعد الانقطاع ويصلي حتى لو فاتته الجماعة؟ فأيهما أهم، مراعاة شرط الطهارة أو مراعاة إدراك الجماعة؟ مراعاة شرط الطهارة مقدم، وأن مقصود الشرعي أداء الصلاة بالطهارة على قدر الطاقة، وهذه الحالة ما دام فيها انقطاع ينتظر حتى يحصل الانقطاع ولو فاتت الجماعة، لأن الصلاة بالطهارة مقدم على إدراك الجماعة عند التعارض. هذا بالنسبة لفوائد مقاصد الشريعة بالنسبة للمجتهد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.